فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للعامة، هل يجب عليهم أن يتعلموا العقيدة على جهة التفصيل؟ على حسب استطاعتهم تعلمونها ولو على سبيل الإجمال، نعم، وإذا كان عندهم مقدرة تعلمونها على سبيل التفصيل، نعم.